ولما كانت الحلقة الواحدة بعد المئة وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فقام الملك إليها وأخذ بيديها وأجلسها في مكان القبول، وجعل يصغي لها وهي تقول: بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الشهبندر لما اشترى نزهة الزمان حملها معه إلى بلاد المرجان ليتقرب بإهدائها إلى السلطان، وظل الرجل يحسن معاملتها حتى استردت قوتها واستعادت نضارتها، وعندئذ زينها أجمل زينة وحملها إلى ملك المدينة وطلب الدخول عليه والمثول بين يديه، فلما أذن له بالدخول تقدم إليه وهو يقول: مولاي الملك شركان صاحب بلاد المرجان، ربنا يطول عمرك ويديم نصرك ويجعل زمانك أخضر. انهض يا شهبندر. الله أكبر. أطلب تعطى يا شهبندر. أطلب من خيرك ومن فضلك إنك تتعطف على عبدك وتقصد جبري وتجبر خطري وتقبل الهدية اللي هقدمها لك ولو إنها مش قد مقامك. هديتك مقبولة وكلامك مقبول. ربنا يزيدك قبول. وإيه هي الهدية؟ حرية. فين هي؟ أقدر أقدمها. إمتى؟ دلوقت أهو بعد بره. يا نزهة نزهة، شوف يا مولاي، تقدمي يا نزهة. حي مولانا السلطان. السلام والأمان يا ملك الزمان. تبارك الرحمن، ما شاء الله كان. راضي عنها يا مولاي؟ عترت عليها ازاي؟ درة ما حدش عارف قيمتها، قمت اشتريتها والمولاي اهدتها. وعاوز كام تمنها؟ مفيش اكتر من رضاك عني وعنها. يعني عايز كام؟ يا سلام، انا مقدمها لك هدية. ما تلفش عليا، هي جريتك وانا الخدام. ما تطولش في الكلام، قولي عاوز كام. اذا كان عالجارية انا مقدمها هدية، واذا كنت عاوز تتكرم عليا. ايوه، شوية شوية. تجزيني يا مولانا. اجزيك يا شهبندر. نولني اللي في بالي. نولتك اللي في بالك. ربنا يسعد ايامك. ايه طلباتك؟ كل المطلوب تديني مكتوب أقدمه لهم في البرور والبحور، ما ياخدوش على تجارتي عشور. أنا راخر بقول. مولاي متضايق؟ بالعكس أنا موافق. يا ميمون. مولاي. الجواب ده ينكتب. أمر مولاي. ربنا يزيدك رتب. دي جارية لكن تساوي تقلها ذهب. تعالي. جريتك نزهة. منين يا نزهة؟ من بلاد الله. وعايشة فين يا نزهة؟ عايشة في ملك الله. أمنت بالله؟ غريبة يا نزهة؟ كلنا أغراب وبيوتنا في التراب، وربنا بيسبب الأسباب. أنت أنا إيه؟ زعلانة ليه؟ أنا بفكر في اللي راح وبفكر في اللي جاي. الحياة كده يا مولاي. أنت زعلانة عشان الشهبندر؟ ابن آدم من طين يروق ويتعكر. يا سلام عليكي نزهة. مولاي. من غير ما أفكر. ميمون. مولاي. أشهد من في الديوان إني أعتقت الجارية نزهة لوجه الله، وإني تزوجتها بشرع الله. سبحان الله. مبارك يا مولاتي. أنا حسبت نجمها لقيت في السماء اسمها. ربنا يتمم عليكي ويجعل الخير على أيديكي. نزهة. مولاي، انت مش هتقلعي ثوب الحزن اللي انت لابساه؟ رد علي يا حبيبتي، انت زوجتي، انت ليه مخبية حقيقتك عني؟ افتحي لي قلبك اشوف اللي فيه. انت ما بتحبنيش يا نزهة ليه؟ بالعكس يا مولاي، انا ساعة ما شفتك دمي وافق دمك. احنا بقالنا مع بعض 5 شهور، الايام بتدور. طب ليه مش عاوزة تقوليلي؟ اقولك ايه يا حبيبي؟ تقوليلي انت مين واهلك فين؟ انا عاوز اعرف نسايبي، مش دول يبقوا قريبي؟ انا عايش في ظلام ظلام ظلام. مولاي، انت بتشكي في حبي؟ ده انت ساكن في قلبي. طب ليه بتخبي؟ انا كنت عاوزة اقولك كل حاجة. وايه اللي حيشك؟ اللي حيشني ايه؟ اللي حيشني الحمل اللي تعبني. حمل ايه؟ انت حامل ولا ايه؟ بخت يا مولاي اجيب لك امير. ربنا فضله واسع وبابه كبير، انا مش عاوزك تفكر كتير. في زوجين بيحبوا بعض زينا احنا الاتنين. انا عايز اعرفك يا نزهة. انت لسه ما عرفتنيش. هم اهلك دول مش يبقوا نسايبي؟ وانت حبيبتي وهم كمان حبايبي. في الوقت المناسب هتعرف انك مناسب. وامتى يجي الوقت المناسب؟ بين الليل والنهار عجايب. بين الليل والنهار عجايب. مولانا مولانا، مبارك يا مولانا. هي الملكة لسه تعبانة؟ الحمد لله النهاردة أحسن. الحمد لله، كل يوم أحسن من يوم. طب بلغوها إني داخل عليها. تفضل يا مولانا. أما تدوها خبر. هي بتستناك وعلى حجرها الأميرة زي الصنيورة. الأمورة. اتفضل يا مولانا. مولانا السلطان. خليكي خليكي نايمة، والله ما أنت قايمة. ازيك دلوقتي يا نزهة؟ الحمد لله. وازاي الأميرة؟ يا ما كان في نفسي أجيب لك أميرة. اللي يبعته ربنا كويس. هي نايمة ولا إيه؟ سيبيها سيبيها، ما تصحيهاش. شوف يا مولاي زي القمر. طلع الأمها. بنتي بنتي وزوجتي يا حبيبتي. نسميها إيه؟ اللي تقولي عليه. سمي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله، ايه ده؟ ايه اللي معلقه لها في صدرها؟ دي خرزه. جايبها منين؟ ابويا ادهالي. ابوكي مين؟ انت مين؟ انت مين؟ انت بتعمل كده ليه؟ قوليلي انت مين؟ ابوكي مين؟ اصلك ايه وفصلك ايه؟ ليه فهمني ليه؟ انت نزهة الزمان؟ انا نزهة الزمان. وابوك الملك النعمان؟ وابويا الملك النعمان. وامك الاميره عطرشان؟ ايش عرفك يا ملك الزمان؟ انا شركان ابن الملك النعمان. اخويا واختي. يا خطيئة ربنا. اتجوز اختي. اتجوز اخويا. ليه ما قلتليش اصلك وفصلك يا نزهة الزمان؟ عشان المقدر يكون يا شركة. لا حول الله. اخويا اختي. دبرني. دبريني انت. اسمعي يا اختي، ابونا لو علم حيموت. خليه سر بينا وما يعلم بوش غير اللي خلقنا. ازاي؟ انا حبعت اجيب الحاجب الكبير. تجيبه ليه؟ دلوقتي تعرفي ليه. بنتي بنت اخويا، انا خايفة على ابويا. بنتي بنت اختي. سميها يا شركان. سميها انت يا نزهة الزمان. نسميها قدر وكان. قدر وكان. وجعل الأخوان يبكيان ويتشاكيان ويتذاكران أباهما الملك النعمان وأخاهما ضوء المكان. وعجبا من تصاريف القدر وكيف لم يغن الحذر، فتزوج الأخ أخته وأنجب منها بنته، وهكذا سقط الأخوان وهما لا يعلمان. فلما انكشفت لهما الحقيقة الرهيبة وفدحتهما هذه المصيبة، رجعا يتلاومان. وعندئذ أطرق الملك شركان، ثم رفع رأسه إلى نزهة الزمان، وأفهمها أنه وجد طريق الخلاص والتحلل من عاره أمام الناس، وأرسل في طلب الحاجب الكبير، وأفضى إليه بالسر الخطير، وطلب منه التدبير والإفضاء بما به يشير. فلما سمع الحاجب كلام مولاه بلغ منه الدهش منتهاه، وعندئذ بكى الملك والتفت إلى الله مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 100 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.